نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن كل جنوده الملاعين من الانس والجن. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحاول ان نطيل في هذه المقدمه لكن نعطي لمحه عامه عن هذه الرقيه وتوجهنا لله عز وجل. الكثير جدا من المحجبات المؤمنات والمسلمات التي يعني يعانين من امور عديده جدا، واغلبهن قد راوا يعني منامات متفرقه ربما لم يفهموها من بينها انهم يرون انفسهم يعني مسجونين وهكذا اشياء يعني في سجون. ونقول انه بالفعل يعني هناك مؤامره ابليسيه ليست جديده، هي مؤامره ابليسيه قديمه جدا جدا، ومن كثره ما انها مفضوحه جدا يعني تلاحظون انه هناك ممن يحارب الحجاب، يحارب الحجاب سرا وثم علنا اصلا. وتعلمون ان هناك من الدول اللعينه الماسونيه الانسيه التي تحارب اصلا الحجاب يعني علنا ومن دون اي مقدمات. فنقول انه بالفعل هناك يعني اسحار ابليسيه شيطانيه وهي اسحار مستمره على المحجبات، وتكون هذه الاسحار يعني اسحار مربوطه في اجسام المحجبات وتكون انفسهن وخاصه النفس المطمئنه تكون يعني مسجونه في عالم الادالسه، وتكون شياطين وعفاريت في الجسم. وغالب يعني هذا النوع يعني من الاسحار نجد ان إماء الله يحسون بدائما سخونية في الجسم وخاصة في الجو، ولا يحببنا يعني شرب الماء البارد وأمور عديدة جدا لا أريد أن أطيل. وكذلك الأمور الدينية يعني تجد المحجبة نفسها أنها بين الليلة وضحاها أصبحت يعني ثقيلة في العبادات والصلاة وتركت أمور طيبة كانت تقوم بها، يعني هي تعلم أن نفسها بالفعل أنها تغيرت من الجانب الديني وليست لديها يعني الرغبة التي تدفعها دائما للصلاة والعبادات والتسبيح والذكر وكل ما فيه خير في دينها. وكذلك نلاحظ ان حتى الحجاب اصبح اصلا هو يحتاج الى حجاب، يعني هناك من اماء الله صحيح انه مسلمات لكن حجابهن يحتاج صراحة الى حجاب اصلا. فكلها يعني انا احاول ان اختصر واعطي نقاط بسيطه فقط لكي ندخل في الرقي باذن الله العلي العظيم. ونحن سنتوجه لله عز وجل ان نستهدف هذه المؤامره الابليسيه، والحمد لله ان الله سميع عليم كبير مجيب الدعاء. يا الله العظيم يا الله العليم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المخيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع لباطل وارث الرشيد الصبور. انزل الرجوم والشهب الحارقة، انزل الرجوم والشهب الحارقة، انزل الرجوم والشهب الحارقة على ابليس رجيما طريد الليل واعوانه الملاعين الذين يتسلطون على المحجبات الموحدات المسلمات والمؤمنات. انزل الرجوم والشهب الحارقة على ابليس رجيما طريد الليل واعوانه الملاعين الذين يتسلطون على المحجبات الموحدات المسلمات المؤمنات. باسحار لينة يا قدير بحبسهم لانفسهن في عالم الابالسة وتسليط شياطين وشيطانات في جسامهم لينفروهم من العداء العبادات والصلاة وإذائهن في كل أمور حياتهن واستهدافهن في كل نعمة التي أنعمتها عليهن يا حليم يا كريم. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا عظيم أن تبطل سحر الإبليسي المستمر على المحجبات الموحدات، أن تبطل السحر الإبليسي والمستمر على المحجبات الموحدات. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا مجيب الدعاء أن تبطل السحر الإبليسي والمستمر على المحجبات الموحدات في كامل الأمة الإسلامية يا عظيم. نسألك ونعلم أنك الخبير، نسألك ونعلم أنك الناصر، نسألك ونعلم أنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك يا عظيم وعليمنا بإجابتك يا قدير في هذا الزمن الذي زاد فيه تسليط إبليس رجيما طريد العين ودجال كذاب الدار في الليل. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا قدير. اللهم أن تبطل السحر الإبليسي المستمر على المحجبات الموحدات في الأمة الإسلامية يا عليم، وارسل ملائكة العذاب على ملك رداء أخضر العين لنجم القوس يعلقونه مشنوقا بالسماء، وانسب كل أصحابه على الأرض واجعل الرجوم والشهب الحارقة تنزل على قدامه الملايين. يا الله العليم الخبير القادر المقتدر أرسل ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين المتسلطين على محجبات موحدات. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب على أنفس الشياطين ليقبضون أنفس الشياطين المسلطين على المحجبات الموحدات. اللهم انت العليم بهؤلاء العفاريت الملاعين الذين يسكنون اجسام المحجبات الموحدات، عليم خبير بما مكروا بالليل والنهار وفي اليقظة والمنام وما تسلطوا به على المحجبات الموحدات لك يا عظيم، عليم بكل مكرهم يا قدير. اللهم ارسل عليهم الآن ما الملائكة العذاب يقبضون أنفسهم الشيطانية يقبضون أنفسهم الشيطانية يا قدير. وأذن يا عظيم بغزو الأماكن الإبليسية التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحريرها وتقتيل كل الملاعين العفاريت الحراس. وأذن يا عظيم وأذن يا عظيم وأنزل ملائكة من عندك وجند من جندك يغزون الأماكن الإبليسية السجون الإبليسية التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحريرها وتقتيل كل الملاعين العفاريت الحراس. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم المنتقم الجبار انزل الرجوم والشهب الحارقه على ابليس رجيما طريدا واتباعه الملاعين الذين يستهدفون المحجبات الموحدات لك يا عظيم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء ابطل السحر الابليسي المستمر المسلط على المحجبات الموحدات. ارسل ملائكة العذاب يقبضون انفس الشياطين خدام هذا السحر الموجودين في اجسام المحجبات الموحدات. وارسل ملائكة وجند من جندك يغزون السجون الابليسية التي تسجن فيها انفس المحجبات الموحدات لتحريرها يا حي يا قيوم لتحرير هذه الانفس الموحدة يا قدير وضرب اعناق الافاريت الملاعين الحراس. نعوذ بالله منكم يا ملاعين نعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان وشيطانة متسلطة على هذا الجسم متسلطين على كل الموحدين والموحدات. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب من وراء حجاب حجاب من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب من وراء حجاب من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان مسلط على كل محجبة موحدة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعوذ بالله العلي العظيم من كل سحر مستمر على المحجبات الموحدات نعوذ بالله العلي العظيم من كل عفاريت ملايين مسلطين على المحجبات المؤمنات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم ولعلهم يذكرون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون نعوذ بالله من كل لئيل مسلط على محجبة موحدة مسلمة مؤمنة والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وثيابك فطهر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهما أو تحرير رقبة أو كسوتهما وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتما واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين

قالوا السحر الإبليسي المستمر المسلط على المحجبات الموحدات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقال السحر الإبليسي المستمر المسلط على المحجبات الموحدات أينما كانوا في أرض الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المستمر المسلط عليه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل السحر الإبليسي المستمر المسلط عليه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل السحر المسلط عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل السحر المسلط عليك يبطل كل سحر مسلط عليك يبطل كل سحر مسلط عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تبطل كل الأصحاب المسلطة على المحجبات المؤمنات المسلمات الموحدات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تبطل كل الأصحاب المسلطة على المحجبات الموحدات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تبطل كل الأصحاب المسلطة على المحجبات الموحدات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تبطل كل الأصحاب المسلطة على المحجبات الموحدات. نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجيم طريدا لعينا ومن دجال كذاب سارق لعينا ومن جنوده من ملاعين من الإنس والجن. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون. أبطل الأسحار الإبليسية المستمرة المسلطة على المحجبات الموحدات بلا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. تقتل كل الأسحار الإبليسية وكل الأسحار المستمرة المسلطة على المحجبات الموحدات. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أنت الملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين قدام هذا السحر الموجودين في أجساد المحجبات المؤمنات المسلمات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل لنا ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين قدام هذا السحر الموجودين في أجسام المحجبات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة العذاب الآن يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في أجسام المحجبات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة الموتى ملائكة العذاب أرسل ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في أجسام المحجبات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة العذاب لنا على هذه الأنفس الشيطانية الموجودة في هذا الجسم لنا يا عظيم يقبضونها لنا يا حي يا قيوم. اللهم ارسل الموت لنا على هؤلاء الشياطين قدام هذا السحر الموجودين في أجسام المحجبات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في أجسام المحجبات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم الآن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين قدام هذا السحر الموجودين في أجساد المحجبات الموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة العذاب لنا يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم عظيم. اللهم أرسل ملائكة العذاب لنا يا عظيم يدخلون هذا الجسم لنا ويقبضون أنفس الشياطين ويخرجونهم موتى يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الموت لنا تدور وتدخل إلى هذا الجسم لتأخذ وتقبض أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت الموت الموت وجاءت سكرة الموت كنت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الموت الموت الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المحيي المميت أرسل ملائكة العذاب يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المحيي المميت أرسل ملائكة العذاب ملائكة الموت يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم عظيم. اللهم ارسل لنا ملائكة العذاب ملائكة العذاب السود الآن يقبضون أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم عظيم. اللهم أهدل لهم يا عظيم أن يدخلوا هذا الجسم الآن ويقبضون أنفس الشياطين ويقبضون أنفس الشياطين الملائين خدام الأطهار أنفس الشياطين الملاعين خدام الشهوات عباد إبليس رجيم قريدا وعباد دجال اللين وعباد شهواتهم هؤلاء الملاعين. اللهم أذهب الآن لملائكة الموت والعذاب يدخلون هذا الجسم لنا ويسحبون ويقبضون أنفس الشياطين الموجودين في هذا الجسم عظيم. اللهم أذن لملائكة العذاب والموت لنا يدخلون هذا الجسم ويقبضون ويخرجون كل الأنفس الشيطانية يقبضون كل الأنفس الشيطانية ويخرجونه من آل ميتين مصروعين يا عظيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس

وكنتم على آياته تستكبرون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل ملائكة وجند من جندك يغزون السجون الإبليسية التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحرير هذه الأنفس وضرب أعناق الأناليد الملاعين الحرات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل ملائكة وجند من جندك يغزون السجون الإبليسية التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحرير هذه الأنفس وضرب أعناق الأفاريد الملاعين الحرات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد، أرسل ملائكة وجند من جندك يغزون السجون الإبليسية، يغزون مواقع التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحرير هذه الأنفس الآن وضرب أعناق الأفاريد الملاعين الحرات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء العليم القدير بهذه السجون والمستعمرات الإبليسية، اللهم أرسل عليهم الآن ملائكة وجند من جندك يغزون هذه المواقع اللعينة التي فيها أنفس المحجبات الموحدات. حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، بشرنا بتحريرهم يا حي يا قيوم، بشرنا بتحريرهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون، أنزل ملائكة من عندك وجند من جندك يغزون السجون الإبليسية التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحرير هذه الأنفس وضرب أعناق الأفاريد الملاعين يا حي يا قيوم. اللهم أنزل ملائكة من وجند من جندك يغزون السجون الإبليسية التي تسجن فيها أنفس المحجبات الموحدات لتحرير هذه الأنفس وضرب أعناق الأفاريد الملاعين الحرات. اللهم انسف هذه السجون الإبليسية، اللهم انسف هذه السجون الإبليسية، اللهم انسف هذه السجون والمعاقل الإبليسية بعد تحرير كل الأنفس الموحدة للمحجبات المؤمنات والمحجبات المسلمات الموحدات يا عظيم. اللهم أنزل ملائكة ليغزون السجون الإبليسية، اللهم أنزل ملائكة ليغزون السجون الإبليسية، اللهم أنزل ملائكة ليغزون السجون الإبليسية، يضربون أعناق الأفاريد الملاعين الحرات، يضربون أعناق الأفاريد

القيوم. اللهم يا ودود، اللهم يا ودود، اللهم يا ودود، أسألك بأجلك وجلالك يا عظيم أن تجعل كل رماح ونباد وسهام نارية حارقة مدمرة تخرق الآن الجسد إبليس رجيم طريد العين تعذبه إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل رماح ونباد وسهام في أرضه تخرق جسد إبليس رجيم طريد العين تعذبه إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الآن كل الرماح والنبال والسهام الحارقة تخرق الآن جسم إبليس رجيم طريد العين فتعذبه إلى يوم القيامة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل الرماح ونبال وسهام الحارقة تخرق وتتوجه كلها وتخرق جسد إبليس رجيم طريد تخرق جسده اللعين وتعذبه إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل نبال ورماح وسهام حارقة قاتلة قاطبة الحارقة القاطبة تتوجه إلى جسد إبليس رجيم طريد فتخرق جسده اللعين وتعذبه إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل نباذ ورماح وسهام حارقة مخترقة من في هذه الأرض تتوجه إلى إبليس رجيم طريد العين وتخرق جسده وتعذبه بها إلى يوم الدين. يا الله العظيم، يا الله القدير، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل كل الأسحار الإبليسية والحارقة شرة وكل الأسحار المسلطة على المحجبات المؤمنات وعلى المحجبات المسلمات وعلى المحجبات الموحدات. اللهم في كل أسحارهم يا عظيم، اللهم ردهم إلى دينك يا قدير، اللهم ردهم إلى طريقك المستقيم، اللهم اهدهم واهد بهم يا عظيم، اللهم اهدهم واهد بهم يا عظيم، اللهم اهدهم واهد بهم يا عظيم، اللهم ردهم إلى رشدهم يا عظيم. اللهم من كانت مسيئة منهم فاهدها إلى الطريق المستقيم، إلى الحجاب الشرعي، إلى دينك الحنيف. ومن كانت منهم موحدة مؤمنة فزد في إيمانها يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تهدي كل نساء المسلمين، أن تهدي كل بنات المسلمين، أن تهديهم إلى طريقك المستقيم، أن تهديهم إلى الحجاب الشرعي الذي اخترته لأمهات المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا حي يا قيوم،